صلى الله عليه وسلم. فإن القرآن الكريم حينما يذكر قصة من القصص يذكرها لا ليتسلى الناس بها، ولكن ليستخلصوا منها ما يسر الله عز وجل استخلاصه من الدروس والعلل التي تنفعه وتكون زادا له في دينه ودنياه وعتادا له في اقبالهم على ربهم في الاخره. ولذلك تلاحظ ان القران الكريم يطلب الذكر صفحه عن تفاصيل لا تعلم ولا تفهم. فمثلا علماء الكلام في هذه القريه التي ارسل الله اليها ثلاثه رسل، ما هي هذه القريه؟ لم يخبرك ولو كان الخير في ذكرها لذكرها. ما اسماء اولئك الرسل؟ لم يذكر الله تعالى اين او متى يعني ارسل الله الى هذه القريه هؤلاء الرسل؟ في اي زمن؟ وبرساله من؟ لان بعض اهل العلم يقول انهم كانوا رسلا برساله من بعض الانبياء، بعض اهل مثلا من عيسى، بعض اهل كانوا بين موسى وعيسى وهكذا. هذا الرجل الذي ارسله الله عز وجل من اقصى المدينه مصدقا للمرسلين محذرا قومه من مخالفتهم ما سمعوا عليه، وكان في العلم له ان ياتي اسماء الانبياء واسم هذا الرجل وقال اسمه علي بن الفرد. من اهم الدروس التي ينبغي ان تستفيدها وتركز عليها وينفع لك من هذه الاسئله التي لا تعلم من ورائها. النبي عليه الصلاة والسلام قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. شراك النعل هو السيف يعني الحذاء يفصل بين الأصبعين أو يعني يغطي شيء من القدم يسترها ويمسك النعل بأعلى النعل أسفل يمسك القدم بأسفل. طيب الجنة قريبة جدا والنار مثل ذلك. شوف يدلك على هذا سياق هذه الآية، هذا الرجل جاء من أقصى المدينة، تركيز على يعني شوف هنا وجاء من أقصى المدينة في قصة موسى وجاء رجل من أقصى المدينة، كل قصة منهم ركزت على قضية والقصتان مختلفتان طبعا، فهذا في زمن موسى وهذا في زمن آخر، وهذا جاء لموسى وهذا جاء للقرآن. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يسعى ليه؟ يعني بيجري، يريد أن يدرك قومه قبل أن يفعلوا شيئا من هؤلاء الرسل، يريد أن يحذرهم. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، الحقوا نفسكم، أنقذوا أنفسكم من النار، ما بينكم وبين عذاب الله إلا أن تموتوا، إلها نفسك، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. هؤلاء قوم جاءوا مخلصين يطلبون منكم إيمانا بالله عز وجل، لا يسألونكم أجرا على دعوتهم لكم، أما أنا فأنا على دينهم، تزيهم وتشبههم. قال وبيني لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة يعني أخذ في بيتكم يا أبو علي فأعبد غيره وكيف يعبد غيره وكل شيء بيده، إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني على يد ولا ينقذوني ولا حتى يشفعوا لي، إني إذا يعني إن فعلت هذا لفي ضلال مبين واضح. ثم أعلنها صريحة إني آمنت بربكم فاسمعوا. برضه من الأحداث التي تركها القرآن قتلهم، قيل ادخل الجنة، ليه حذف القتل الكلام ده؟ ما قالش فقتلوه فمات فقال لقيت المعروف، قيل له ادخل الجنه لا يكون لا ذلك، لانه قال له ذلك الا عند قتله في لحظه خروج روحي وبعد خروج روحي. ولهذا تستفيد من هذه ايضا ما قلت لك ان القران لا يكون الا ما يعني تدعو لحاله الذكر، وفي الوقت نفسه يريد ان يخبرك بعظم فضل الله وسرعه وصوله الى العبد. قيل ادخل الجنة، إني آمنت بربكم فاسمعون، قتلوه قيل ادخل الجنة على طول. ولهذا لما قيل له ادخل الجنة ودخلها وذاق نعيمها قال يا ليت قومي نصح لقومه حيا وميتا رضي الله عنه. نصح لقومه حيا وميتا. ركز. قتلوه قيل ادخل الجنة، مش قتلوه ثم قيل له بعد زمن بقى بعد سنوات وفي يوم القيامة لا تعرضون تشرع الجنة حين تطهر. ولذلك في سورة نوح بدأ مثلا على سرعة دخول الإنسان الجنة إذا جعله الله أن يختار عددا من العدل وأمينا وأبنائنا وسائر المسلمين ووالدينا من أهل الجنة. على طول قيل ادخل الجنة. يبقى الإنسان يبشر بالجنة وهو على فراش المنظر مماء تخطر روحه حتى تستقر في الجنة بفضل الله عز وجل. ويقول الله لملائكته اكتب كتاب عبدي الفعلي. طيب هذا الإنسان ما بينه وبين الجنة إلا أن يموت. شوف سيدنا عمير بن حكم كما في الصحيح في غزوة بدر لما أخرج من قومه الإمام الذي كان معه ثمرات الكهف كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة العباس مطر. قال رسول الله ماذا تقول؟ جنة العباس مطر. قال نعم. قال دخل أخذ كلمة قال من إعجاب يعني يا سلام فين ما تدخل يعني يا للعدد يا للعظيم الفضل احنا سننتظر. قال مع حملك تقول قال لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة لسه استنى لما آكل التمرات دي بيني وبين الجنة إن أنا حد يضربني بسيف وأموت خلاص. ثم رمى التمرات وقام يقاتل حتى قتل استعدادا للجنة. شوف بقى في الجانب الآخر ماذا قال الله عن قوم نوح الذين كذبوه وهددوه وأنكروا دعوته وكفروا به. لما جاءهم الغرق أخبر الله أنه أغرقهم بسبب خطاياهم وذنوبهم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. يعني إيه؟ يعني بمجرد أن خرجت روحهم غرقا بسبب غرق أجسادهم كانت النار في انتظارهم. شوف بقى قوم نوح في العذاب بقى المؤدين. بينك وبين قوم نوح كان قارب. أشراك ممكن مئات القرون. شوف ماذا يقول الله عن فرعون. النار يعرضون على فرعون وآله. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الكلام ده خلاص من يوم ما ماتوا. ويوم تقوم الساعة العذاب الأكبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فما بين العاصي ما بين من أراد الله عذابه وبين العذاب إلا أن يموت. وما بين أهل رحمة الله ورحمة الله وجنته إلا أن يموت. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا بعفوه ومغفرته ورضوانه. إن ربنا جواد كريم وصلى الله وسلم.